الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عندك ابن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع قال كنت جالسا أنا وأبو هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعنا مروان. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يد الكفر من شيء. فقال مروان عليهم لعنه الله عليهم كلمة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعل. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حتى ملكوا بالشام. حين ملكوا بالشام فكنا أتينا رب المال أحدادا، قالوا لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا أن تعلم. عندكم مشكلة ملكوا أو ملكوا؟ ظاهر ملك، هو الله أعلم. ها؟ مشكلة عندك؟ من حفظ؟ تفضل. واصل. خيرا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال الحافظ بن حجر: إنما خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. وهناك شرور كثيرة لغير العرب، ولكن كان هذا الإنذار للعرب، والتحذير من الفتن الشاملة للعرب وغيرهم موجود. الأدلة بالتحذير من الفتن كثيرة، ولكن هذا خص به العرب. حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي أبو غسان وفي طبقته مالك بن إسماعيل المسمعي أبو غسان أيضا. أحسنت، مالك بن إسماعيل، مالك بن عبد الواحد، وهذا المسمعي منه، هذا مالك بن إسماعيل المسمعي، لا إله إلا الله. إذن أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد، أحسنت، وأبو غسان مالك بن مطرف، محمد بن مطرف. قال حدثنا ابن عيينة، سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، أنه سمع الزهري يحدث عن عروة عن زينب بنت أم سلمة، زينب بنت أم سلمة لها أخ وأخت وثلاثة ربائب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن يعرفهما؟ هات عمر بن أبي سلمة صاحب حديث كانت يدي تطيش في الصحفة، والبنت درة بنت أبي سلمة. عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش، ثلاث صحابيات على نسق. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها، عنهن زينب وأم حبيبة، زينب بنت أبي سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش، أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النوم محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله، يعني تكون هذه الكلمة من كلمات التعجب، وأحيانا سبحان الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد سفيان 90 أو 100. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم ارفع صوتك. في حديث عبد الله بن عمر في بلوغ المرأة السبع ذكرها كلها، العقود كلها. خيرا، كيف؟ 53 اذكرها هكذا، لكن هنا عقد 90 أو 100، 53 هكذا وضع السبابة في زبدة الإرهاب. نعم هذا عقد 53، لكن هنا غيرها، عقد 90 أو 100. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة عن الزهري حا، وحدثني محمود بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر قال أخبرنا معمر بن راشد ابن راشد أبو عروة عن الزهري عن عروة بن الزبير بن العوام عن أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن حبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أطم من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. قال الحافظ: قوله أطم بضمتين وهو الحصن، وقوله من آطام المدينة تقدم في علامات النبوة عن أبي نعيم بهذا السند بله على أطم من الآطام، فاقتضى ذلك أن اللفظ الذي ساقه هنا لفظ معمر. قوله: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم، في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان: إني لأرى مواقع الفتن، والمراد بالمواقع مواضع السقوط، والخلال النواحي. قال الطيبي: تقع مفعول ثان. لماذا هكذا؟ تقع مفعولا ثانيا، لكنه أتى باللام بدون نصب وثان بدون نصب، مفعول ثان، لا بأس. ما يظهر تقع فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره هي، أي الكلمة، مفعولا أحسن. فإني لأرى الفتن تقع، إذا تقع المراد بها الحكاية وهو مبتدأ، ومفعول خبره، وثاني صفة. يعني لو وضع نقطتين بعد تقع حتى يتبين أنه أراد بكلمة تقع الكلمة التي في الحديث. قال الطيبي: تقع مفعول ثان، ويحتمل أن يكون حالا وهو أقرب. إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم، حال وقوعها. والرؤية بمعنى النظر، أي كشف لي فأبصرت ذلك عيانا. يصلح كشف الله لي وكشف لي، لكن ما عندي تشكيل. قوله كوقع القطر في رواية المستملي والكشميه المطر، وفي رواية علامات النبوة كمواقع القطر، وقد تقدم الكلام على هذه الرواية في آخر الحج أرحمك الله. وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتل بنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق، فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآتي أن الفتن من قبل المشرق. وحسن التشبيه بالمطر لإرادة التعميم، لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض جهاتها، قال ابن البطال: أنذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث زينب بقرب قيام الساعة كي يتوبوا قبل أن تهجم عليهم. وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة، فإذا فتح من ردمهم ذلك القدر في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات. وقد جاء في حديث أبي هريرة: رفعه ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم. وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها، حيث جعل الموت خيرا من مباشرتها. وأخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيها، ويسأل الله الصبر والنجاة من شرها. ولا يلزم أن ذلك محصور على فتنة قتل عثمان، لأن الأمر كبير، يعني كوقع القطر قد يكون بعض تلك الفتن التي كشفت له مما تحقق في القرون المتأخرة إلى وقتنا هذا. لا يمنع أن من جملة تلك الفتن الدشوش والتلفزيونات والأشياء المخالفة لشرع الله، لا يمنع أن تكون داخلة في ذلك، ووجود الباطنية أيضا في حارات المدينة يكون ذلك من جملة الفتن الذين يسمون الآن بالنخاولة، لا يمنع أن يكون ذلك عاما. خيرا إن شاء الله. الحديث الثاني هو الذي يحفظ. خير، لا بأس. إلى هنا بارك الله فيكم.